بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزين النسرات. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك فخفقت دين الشرك يا على عن هدى ورفعت دينك فاستقام هداك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع لكم دابر معناك. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق إلى رؤياك. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون نعيش الآن شرح هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي يدلها علينا قارئ إزعاج زعير قصر العربية والعالم الإسلامي والمغرب هذه البلدة الطيبة فضيلة القارئ الشيخ محمد صلاح منصور. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم ولحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا لتسعد به الأرواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا Stop. أصحاب الجنة وهم لا رأيته عاشقا Oh. يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض والله لو سألت الكون من عرشه إلى فرش ومن سمائه إلى أرض ومن أنفه إلى جله فقلت له من خالق لأجابك الكون على مخلوق قدرة الله الواحد القهار. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالله هو خير آيات علينا بكتاب الله العزيز عهدت لها علينا قارئ إزعاج فريق مصر العربية والعالم الإسلامي والموحد بيت يعيش فضيلة القارئ الشيخ محمد صلاح منصور. نقلناها لكم عبر أسير عوزات إزعاج محلية والهندسة الكهربائية إحدى مخازن الحاج مسلم الأشيل المقيم بيت يعيش. أما مخازن الفراشة الذهبية الكبرى إحدى مخازن الحاج أحد الوحدات المقيمة بالحجمية، وكانت الخدمة التطبيقية الممتازة إدارة أمر دكتور إسلام زكرا المقيم بيت يعيش. أيها الأخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا.